نعم سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف غفر الله لنا وله: سئل عن من قال لفظي بالقرآن مخلوق. سألت أبي رحمه الله قلت: ما تقول في رجل قال التلاوة مخلوقة وألفاظنا بالقرآن مخلوقة والقرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق، وما ترى في مجانبته وهل يسمى مبتدئا؟ فقال: هذا يجانب وهو قول المبتدئ، وهذا كلام الجهمية، ليس القرآن بمخلوق. قالت عائشة رضي الله عنها: ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فالقرآن ليس بمخلوق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس الثالث في مذاكرة كتاب السنة للإمام أحمد من رواية ابنه عبد الله. وهذه المسألة التي سأل فيها عبد الله الإمام أحمد عن من قال لفظي بالقرآن مخلوق، وهذه اللفظة اشتهرت عند متستر الجهمية في زمن الإمام أحمد وزمن السلف. يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، ويقصد به القرآن، ويقصد به أيضا التمويه والتشكيك، ولهذا قال فيهم الإمام أحمد هذه المقالة، قال: هذا يجانب، أي لا يجالس، وهو قول المبتدع، وهذا كلام الجهمية. ولهذا لما قال التلاوة مخلوقة هذا غلط، فإن المثل هو غير مخلوق، وفعل الآدميين هو المخلوق كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. لكن من قال لفظي بالقرآن مخلوق في زمن الإمام أحمد كان يتستر بهذا القول لقول الجهمية، يتستر به لئلا يقول إن القرآن ليس بمخلوق، فهو من باب التمحل والتستر وإبطان المذهب الردي. نعم. حدثني ابن شبوة قال: سمعت أبي يقول: من قال شيئا من الله عز وجل مخلوق، علمه أو كلامه، فهو زنديق كافر، لا يصلى عليه ولا يصلى خلفه، ويجعل ماله كمال المرتد، ونذهب في مال المرتد إلى مذهب أهل المدينة إنه في بيت المال. سألت أبي رحمه الله: مال المرتد، إذا حكم على الإنسان بعينه أنه مرتد ما يصنع في ماله؟ قيل: يرثه من كان على شاكلته من أهله، والقول الصحيح أن ماله هدر، ذهبت عنه العصمة بردته، فيرجع إلى بيت مال المسلمين، لأن الأصل في أهل الملل لا يتوارثون، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا توارث بين أهل ملل شتى، يعني يهودي لا يرث النصراني، نصراني لا يرث المجوسي، كما أن المسلم لا يرثهم، لأن من موانع الميراث اختلاف الدين. يقول الرحبي في نظمه: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. فاختلاف الدين مانع من التوارث. لما كان المرتد الذي يقع في ناقض من نواقض الدين فيرتد بسببه، ما حكم ماله؟ حكم ماله في أظهر أقوال العلماء أنه يرجع إلى بيت مال المسلمين. وثمة قول آخر أنه يتصرف فيه الإمام بما يراه. وقول ثالث أنه يحبس، فإن رجع عن ردته رد إليه، وإلا كان حكمه إلى نظر ولي الأمر. والثالث والقول الرابع أنه يرثه من كان على دينه وعلى ردته ارتد بسببها. نعم. سألت أبي رحمه الله قلت: إن قوما يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق، فقال: هم جهمية وهم أشر ممن يقف، هذا قول جهم، وعظم الأمر عنده في هذا، وقال: هذا كلام جهم. في مسألة القول، مسألة كلام الله، الجهمية قالوا إن كلام الله مخلوق. جاءت فرقة اسمها الواقفة وهي من الجهمية، قالت كلام الله وسكتت، لم تقل لا مخلوق ولا غير مخلوق. وهؤلاء سموا بالواقفة، وقفوا عن القول بأنه ليس بمخلوق. والعلماء كما قال أحمد شر، قال أن فيهم شر من الجهمية لأن قوله ملبس، لم يتبين مذهبه في التجهم ولا مذهبه في التسنن. كذلك أحمد يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق أن هذا فيه تشكيك وتشويه، يشكك ويشوه. لفظي، ما المراد بلفظه؟ هل هو فعل نفسه أو يراد بلفظه ما لفظه بلسانه؟ فلما كان مشككا بين هذا وهذا ولم يمحض فيه قول أهل السنة قالهم شر من الجهمية لوجود الاستتار. ألفاظنا بالقرآن يراد بها عند العلماء معنيه، يراد بها الملفوظ وهو المتلو والمقروء والمحفوظ والمكتوب، فهذا قطعا ليس بمخلوق بل هو كلام الله. المقروء كلام الله، المحفوظ كلام الله، المتلو كلام الله، المكتوب في المصاحف كلام الله، لكن لفظي حركة لساني ولهواتي والغنن وقراءتي، ولهذا قراءة فلان غير قراءة الآخر. يتباين الناس في القراءة تباينا عظيما في حسن أدائهم وفي ضبطهم وفي حفظهم. كذلك المحفوظ، المحفوظ فعلي، الحفظ فعلي والمحفوظ كلام ربي. كذلك المكتوب، الكتابة مخلوقة، هذا خطه جيد وهذا خطه رديء وهذا طبعه قشيب وهذا طبعه ليس كذلك، لكن المكتوب هو كلام الله. ولهذا أفعال المخلوقين بالقرآن مخلوقة لأنها فعلهم لا لأن كلام الله في نفسه. وأحمد رحمه الله عظم الأمر لئلا يحدث هذا اللبس والتشكيك وعدم الوضوح مع بيانه عند السلف بأن كلام الله غير مخلوق، وإنما المخلوق هو فعل الآدميين كتابة أو تلاوة أو قراءة أو حفظا، هذا فعلهم هم، وما نتج عن المخلوق مخلوق، لكن كلام الله لم ينتج عن المخلوق وإنما خرج من الله سبحانه وتعالى. نعم. وسألته من قال لفظي بالقرآن مخلوق، فقال قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبلغ كلام ربي عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. سمعت أبي رحمه الله يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. سمعت أبي رحمه الله سئل عن اللفظية فقال هم جهمية وهو قول الجهم، ثم قال لا تجانسوهم. اللفظية في زمن أحمد الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق وأرادوا التشكيك وعدم التبين ولئلا يظهر مذهبهم الرديء. نعم. سمعت أبي رحمه الله يقول كل من يقصد إلى القرآن بلفظ أو غير ذلك يريد به مخلوق فهو جهمي. سئل أبي رحمه الله وأنا أسمع عن اللفظية والواقفة فقال من كان منهم جاهلا فليسأل وليتعلم. نعم، هذا يبين أن أحمد مراده باللفظية الذين قال لفظي بالقرآن مخلوق للتشكيك، فإن كان جاهلا يعلم أن الفرق بين اللفظ والملفوظ، فالملفوظ كلام الله غير مخلوق، واللفظ هو فعل اللافظ، فعل التالي وفعل القارئ. وكذلك الواقفة يقول كلام الله يسكت، لأن الجهمية كانوا يتسترون به ببدعتهم لما ظهرت السنة، فجعل الإمام أحمد هذا كله من قولهم. ولهذا قال في المثل السابق كل من يقصد إلى القرآن للفظ أو غير ذلك يريد به مخلوق فهو جهمي، يعني التوصل من ذلك إلى قول الجهمية. أي نعم. سئل أبي رحمه الله وأنا أسمع عن اللفظية والواقفة والواقفية فقال من كان منهم يحسن الكلام فهو الواقفية بالياء ولا الواقفة بالياء إيه. على كل حال يجوز بالياء ياء النسبة واقفية لأنه وقف. إيه نعم. فقال من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، وقال مرة هم شر من الجهمية، وقال مرة أخرى هم جهمية. سمعت أبي يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو هذا، سمعت أبي يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق هذا كلام سوء رديء وهو كلام الجهمية، قلت له إن الكرابيسي يقول هذا. فقال كذب هتكه الله. الكرابيسي معاصر للإمام أحمد، وكان يتستر بأن يقول لفظي بالقرآن مخلوق لمراده، لمراد الملفوظ ليس له. ولهذا الإمام أحمد عنف عليه، قال كذب هتكه الله، يعني فضحه الله الخبيث. وفيه جواز أن يوصف المبتدع بهذه الأوصاف إذا كان الوصف من عالم، مهم من غير العالم. أي نعم. قال فقال كذب هتكه الله الخبيث، وقال قد خلف هذا بشرا المريسي. وكان أبي رحمه الله يكره أن يتكلم في اللفظ بشيء أو يقال مخلوق أو غير مخلوق. قال سألته عن الكرابيسي حسين هل رأيته يطلب الحديث، فقال ما أعرفه وما رأيته يطلب الحديث. قلت فرأيته. هذه مسألة مهمة يا أخواني، أن من الناس من ينخدع بمن ظاهره العلم أو كلامه كلام أهل العلم لكنه لم يتلقى العلم عن أهله، وهؤلاء أسباب ضلال كثير من الناس في هذا الزمان. يحسن بهم الظن لحديثهم، يحسن بهم الظن لحسن منطقهم أو لتثويرهم وحماستهم، لكن لابد تسأل عن نسبه. أي نسب؟ نسبه العلمي الديني. وهذا نظيره في أمر الناس اليوم، لو جاءك خاطب يخطب موليتك سألت عن أخلاقه وحق لك، سألت عن نسبه وحق لك، تتزوجه أنت. فدين الله أولى. إذا جاءنا يتكلم فيه متكلم لابد نسأله، نسأل عن نسبه العلمي الديني، عمن أخذ هذا الدين؟ هل ثنى ركبته عند أهل العلم موثوقين، أو أنه أخذه من راسه ولا من كتبه ولا من فهمه؟ فإن كان أخذه من هؤلاء فما يعول عليه، لأنه ما أكثر ما ينتقل، هذا غير مؤصل. أما إذا كان أخذه من أهل العلم فهذا مصدر ثقة، وليس ثقة مطلقة لكن مصدر ثقة بما يأتي به هؤلاء. ولهذا حسين الكرابيسي في عهد الإمام أحمد سأله ابنه أعلمت أنه يطلب الحديث أو؟ قال ما أعرف هذا. ثم أورد عليه أنه قيل أنه جالس الشافعي، وأحمد من أخص أصحاب أبي عبد الله الشافعي. نعم. قال سألته عن الكرابيسي حسين هل رأيته يطلب الحديث، فقال ما أعرفه وما رأيته يطلب الحديث. قلت فرأيته عند الشافعي بغداد، قال ما رأيته ولا أعرفه. قلت إنه يزمنا وكان يزم يعقوب بن إبراهيم بن سعد، فقال ما رأيته عند يعقوب بن إبراهيم ولا غيره وما أعرفه. سألت أبا ثور إبراهيم بن خالد الكلبي. هذه ناحية مهمة يا أخواني، خصوصا في زمن كثرة المتكلمين في دين الله جل وعلا، وجاءت هذه الوسائل المختلفة فكرست هذا المعنى، أصبح يتكلم في دين الله من لا نعلم. ما الثقة في أمرين؟ أولا من أين أخذ هذا العلم؟ ثانيا في كلامه، أهو كلام مبني على كلام أهل العلم وفهمهم، أو أنه مبني على وجده وذوقه ونيات أفكاره؟ أي نعم. قال سألت أبا ثور إبراهيم بن خالد الكلبي عن حسين الكرابيسي فتكلم فيه بكلام سوء رديء. وسألته هل كان يحضر معكم عند الشافعي رحمه الله، فقال هو يقول لنا ذلك وأما أنا فلا أعرف ذلك أو نحو هذا من كلام. قال وسألت الحسن بن محمد الزهراني عن حسين الكرابيسي فقال نحو مقالة أبي ثور، وقال لي حسن باختلافه إلى الشافعي رحمه الله مثل قول أبي ثور. ما حفظ. هذه مسألة مهمة. الآن ينسب بعض الناس أنفسهم إلى أهل العلم، يقول أنا جلست عند الشيخ بن باز، جلست عند الشيخ بن عثيمين، جلست عند الشيخ الألباني رحمهم الله، جلست عند الشيخ ابن عقيل، الشيخ الغديان، الشيخ الفوزان، ليثبت لنفسه مكانه، ولا يعرف بجلوسه عند أهل العلم أهل الثقة. فهذا إنما ينطلي على من؟ على من لا يعرفه. ثم قد يأتي بالغرائب أو بالشذوذات أو يجنح بالناس يمة أو يسرة. فحسين الكرابيسي يقول أنا أخذت عن الشافعي وأصحاب الشافعي وخصهم أحمد، لأنه أخذ من عنه في العراق، حتى لما خرج الشافعي من العراق قال ما تركت بعدي في العراق أفضل ولا أعلم من أحمد بن حنبل. أحمد ينفي أنه يعرفه، وانظروا دقة العالم، قال ما أعرفه، ما قال ما أخذ عن الشافعي، لأنه إنما وقف حيث يعلم. نعم. ما حفظت في جهم وبشر يعني المريسي. حدثني إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة قال سمعت يزيد بن هارون يقول لعن الله الجهم ومن قال بقوله كان كافرا جاحدا. ترك الصلاة 40 يوما يزعم أنه يرتاد دينا وذلك أنه شك في الإسلام. قال يزيد قتله سلم قال قتله سلم بن أحوز على هذا القول. وش معنى يزعم أنه يرتاد دينا؟ ما معناها؟ لتعرفوا معناها الجهم بن صفوان كان مضطربا. قالوا إنه لقي طائفة من السنية من فلاسفة الهند الوجوديين اللي ما يؤمنون إلا بالموجودات. الآن الثورة الفرنسية المعاصرة قبل 130 سنة جاءت بهذه الفلسفة، وإصطانها رجل يسمى سارتر الوجودي، لا يؤمنون إلا بالمحسوسات. هذا المذهب الوجودي الذي انعكس على بعض العلمانيين والحداثيين واللادينيين. السمنية فلاسفة الهند قالوا يا جهم ربك اللي تعبده شفته بعينك؟ قال لا. قالوا سمعته بإذنك؟ قال لا. قالوا أحسست به أشممته؟ أرجعوا إلى الحواس الخمسة. قال لا. فبقي في بيته 40 يوما لا يخرج ولا يصلي، يدور ربه مضيعا ربه. فخرج بعد 40 يوم، 40 يوم مدة نفاس تراها يا أخواني، صلى الله العفو والعافية. خرج بعد 40 يوما يقول أنا أعبد ربا لا صفات له وليس له صفة الوجود إلا الوجود الذهني بشرط الإطلاق، لئلا يلزمه هؤلاء كيف تعبد رب ما شئت. ولهذا بقي 40 يوم فحكم عليه يزيد بن هارون بالكفر هو أتباعه ولعنهم في ردتهم في إنكار الصفات وفي ترك الصلاة. هذا معنى قوله أنه يزعم أنه يرتاد دينا وذلك أنه شك في الإسلام. وفي هذا مذهب السلف أن تارك الصلاة بالكلية كافر، ولم يأتي الاستفصال بتركها جحدا أو تعمدا إلا عند المتأخرين. إنما كان مذهب السلف قاطبة الذي مضوا عليه أن من ترك الصلاة فهو كافر، سواء جاحدا ولو صلى ما صلى ما تنفعه، أو متهاونا أو متكاسلا. نعم. قال حدثني محمد بن إسحاق الصغاني حدثني يحيى بن أيوب سمعت أبا نعيم البلخي شجاع بن أبي نصر قال سمعت رجلا من أصحاب جهم كان يقول بقوله وكان خاصا به ثم تركه وجعل يهتف بكفره. قال رأيت جهما يوما افتتح سورة طه فلما أتى على قوله على هذه الآية الرحمن على العرش استوى قال لو وجدت السبيل إلى حكها لحككتها. أعوذ بالله أعوذ بالله. نعم. قال ثم قرأ حتى أتى على آية أخرى فقال ما كان أظرف محمدا صلى الله عليه وسلم حين قالها، يعني أنه غبي، أن محمدا غبي، ما أظرفه حين قالها. القول قول الله ما قول محمد، لكن هذا أعوذ بالله يبين لكم عن خبث هذا المذهب بخبث صاحبه. نعم. قال ثم افتتح سورة القصص فلما أتى على ذكر موسى صلوات الله عليه جمع يديه ورجليه ثم دفع المصحف ثم قال أي شيء هذا ذكره هاهنا فلم يتم ذكره وذكره فلم يتم ذكره. أعوذ بالله. جمع يديه ورجليه وركع المصحف برجله، يقول كيف ما يكمل القصة، يذكرها في موضع ولا يكملها في موضع ثاني. وهذا منهج التشكيك، التشكيك والاعتراض على كلام الله ونزعة الإلحاد الآن، هذا مبدأها يا أخواني. جاءت هذه الوسائل الواتس والتويتر وغيرها أظهرت مخبوء الصدور ومخبوء النفوس. يأتي من يشكك في كلام الله يقول كيف يتحدى الله هذا الكلام اللي أقدر أجيب أحسن منه. لماذا؟ هذا طريقة جهم التي أوصف إلى الزندقة، وتوصل غيرهم إلى الزندقة إلا أن تسبق لهم من الله الحسنى فيتوبوا ويؤوبوا. نعم. حدثت عن أحمد بن نصر عن عاصم بن علي قال نظرت جهما فلم يثبت أن في السماء ربا جل ربنا عز وجل وتقدس. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال سمعت وكيع بن الجراح والجراح وسئل عن القرآن فقال القرآن كلام الله. فقيل له إن بشر المريسي فذكره وكيع حتى شتمه. فقلت لأبي بكر بن أبي شيبة أنت سمعت وكيع يقول هذا؟ قال نعم سمعت وكيع يقول هذا. إن هذه السياقات كلها في كشف جهم بن صفوان ومذهبه وبشر المريسي ومذهبه. لما الكشف لهذين الرجلين؟ لما لم يكشف غيرهما؟ نعم لأن هذين الرجلين رأس البدعة، فالجهم رأس الجهمية، وبشر رأس من؟ المعتزلة. حتى ابن أبي دؤاد وزير هارون الرشيد من تلاميذ بشر المريسي. نعم. حدثني محمد بن العباس صاحب الشامات قال سمعت يوسف بن نوح قال أبو عبد الرحمن سمعت أنا من يوسف بن نوح بعد يقول سمعت أبا عصمة يقول سمعت ابن المبارك يقول خيبة للأبناء ما فيهم أحد يفتك ببشر. قال يوسف فسألت عبدان وأصحاب المبارك عن هذا فقالوا إن أبا عصمة رجل صدوق وقد كان ابن المبارك يتكلم بكلام هذا معناه. يعني كان ابن المبارك واحفة ما في أحد إن خلصنا يكفينا شر بشر الذي أعلن بزندقته وكفره لأنه تستر عن أهل العلم وعن القضاة بعدما حكموا بكفره واستخفى. نعم. حدثني إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة سمعت شبابة بن السوار يقول اجتمع رأيي ورأي أبي النضر هاشم بن القاسم وجماعة من الفقهاء على أن المريسي كافر جاحد نرى أن استتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. لتعرف مذهب المريسي فإن عثمان بن سعيد الدارمي المحدث المشهور من أصحاب أحمد ألف كتابا سماه النقض على بشر المريسي العنيد، هذا خاص في الرد على بدع بشر المريسي، بشر ابن غياث المريسي، وكان أعجميا وأبوه مولى، ولهذا قال فيه العلماء إنه ممن دخل في الإسلام كيدا له، وكانت له فرقة تسمى المريسية لكنها انقرضت الحمد لله، لكن بقيت عقيدة الاعتزال تتداول عند خلوفهم. نعم. حدثني هارون بن عبد الله الحمال حدثنا محمد بن أبي كبشة قال سمعت هاتفا يهتف في البحر ليلا فقال لا إله إلا الله كذب المريسي على الله عز وجل. قال ثم هتف ثانية فقال لا إله إلا الله على ثمامة والمريسي لعنة الله. من هو ثمامة؟ ثمامة بن أشرس وكان من أصحاب المريسي، فرقته تسمى الثمامية وكلاهما من المعتزلة. نعم. وكان معنا في المركب قال وكان معنا في المركب رجل من أصحاب بشر المريسي فخر ميتا. من أصحابه يعني من القائلين بقوله المنتحين نحلته، يقال أصحاب الرجل يتناول ذلك جلساؤه وتلاميذه. نعم. سمعت السوار بن عبد الله القاضي سمعت أخي عبد الرحمن بن عبد الله بن السوار يقول كنت عند سفيان بن عيينة فوثب الناس على بشر المريسي حتى ضربوه وقالوا جهمي، فقال له سفيان يا دويبة ألم تسمع الله عز وجل يقول ألا له الخلق والأمر، فأخبر عز وجل أن الخلق غير الأمر. قيل للسوار فأيش قال بش فأيش يعني ماذا، نقلها باللسان الدارج إيش قال يعني ماذا قال. نعم. قال للسوار فأيش قال بش قال سكت لم يكن عنده حجة. وهذا كان في مجلس سفيان بن عيينة فناظره فسكت وهو يقول بأن القرآن مخلوق، فقام أصحاب سفيان وضربوه، وكان يقول له سفيان يا دويبة من باب التحقير، من تبدأ أنت دويبة يعني أن الدواب والبهائم خير منك. نعم. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي وحدثني محمد بن وحي المضروب عن المسعودي القاضي سمعت هارون أميرا المؤمنين يقول بلغني أن بشر المريسي يزعم أن القرآن مخلوق لله علي أن أضطرني به لأقتلنه قتلة ما قتلتها أحدا قط. وهذا فيه زكاة هارون الرشيد بخلاف ما يصوره لنا مؤرخ الرافضة ومنهم الأصبهاني صاحب كتاب الأغاني، فإنه صوره لنا أنه صاحب شراب وطرب وتشويه الروافض لتاريخنا ظاهر. وهارون الرشيد صاحب سنة وكان معظما مقربا لأئمتها، وكان يحج سنة ويغزو سنة في سبيل الله. يقول: لئن أظهرني الله ببشر بعدما حكم العلماء بردته لأقتلنه قتلة ما قتلت أحد، أي أنه ينكل به. ولي الأمر له ذلك لمن عظم جرمه وقبح فعله. ولهذا في قتل التعذير ما يراح في القتلة، بل يذوق من عذابها مرة بعد مرة، كما هي في الحرابة وفي قتل الغيلة، والآن في إرهاب الآمنين المعصومين في دمائهم وأموالهم والافتئات على ولي الأمر في شأنه. نعم. حدثني إسحاق بن إبراهيم بن عمرو أحمد بن منيع قال: سمعت إسحاق بن عبد الرحمن يقول: بشر المريسي يقول بقول صنف من الزنادقة: سماهم كذا وكذا. وذكر أبو بكر بعد قال: سمعت أبا نعيم يقول: لعن الله بشر المريسي الكافر. حدثني زيد بن أيوب دلويه سمعت يحيى بن إسماعيل الواسطي دلويه لا بتشديد اللام دلويه نعم دلويه دلويه دلويه سمعت يحيى بن إسماعيل الواسطي يقول: سمعت عباد بن العوام يقول: كلمت بشرا من ريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقول: ليس في السماء شيء. حدثني إبراهيم بن عبد الله بن بشر الواسطي قال: سمعت شهاد بن يحيى يناظر يزيد بن هارون في شيء من أمر المريسي وهو يدعو عليه، وجعل شهاد يلعن المريسي. أخبرت عن يحيى بن أيوب قال: كنت أسمع الناس يتكلمون في المريسي فكرهت أن أقدم عليه حتى أسمع كلامه لأقول فيه بعلم، فأتيته فإذا هو يكفر الصلاة على عيسى بن مريم صلوات الله عليه، فقلت له: إنك تكفر الصلاة على عيسى فأهل ذاته، ولا أراك تصلي على نبينا ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل منه. فقال لي: ذلك كان مشغولا بالمراه والمشط والنساء. أعوذ بالله أعوذ بالله. يقول محمد: مشغول بالمرآة، ناظر وجهه في المرآة، وبالمشط يكدد شعره، مشغول بالحريم. هذا الذي يعيده الآن المستشرقون في قدح نبينا، أن همه النساء. فقول المستشرقين وهم وراث المعتزلة الحقيقة، وراث أهل الضلال، وإكثارهم من ذكر عيسى ليس معناه أنه على دين عيسى، لا، لكن يتوصل به للقذف في نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا دينهم، ينتهي إلى الزندقة. فلا يلام أهل العلم إذا تكلموا فيهم بهذا الكلام وحكموا عليه وعلى أضرابه بهذا الحكم. نعم. أخبرت عن بشر بن الوليد قال: كنت جالسا عند أبي يوسف القاضي فدخل عليه بشر المريسي فقال: من هو أبو يوسف؟ هي من هو في اسمه؟ يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري، وهو القاضي عند الحنفية. إذا قيل القاضي عند الحنفية فهو أبو يوسف. طيب من القاضي عند المالكية؟ القاضي عياض اليحصبي هو القاضي عند المالكية. طيب من هو القاضي عند الشافعية؟ من هو أبو إيش؟ المزني كان قاضيا؟ لا، ليس قاضي، هو من أئمة الشافعية. القاضي عند الشافعية هو الرافعي، وابن الباقلاني على مذهب الحنفية. القاضي عند الحنابلة أبو يعلى الكبير، تمييزا عن أبي يعلى الصغير. القاضي أبو يعلى الكبير هو القاضي عند الحنابلة. المذاهب الأربعة لها أئمة وهم معروفون، ولها قضاة وسمعتموهم، ولهم شيوخ، كل مذهب فيه شيخ المذهب، وهو إما أن يكون من متقدم الأصحاب أو من المتأخرين. نعم. قال أبو يوسف فقال أبو يوسف: حدثنا إسماعيل عن قيس بن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث الرؤية. ثم قال أبو يوسف: إني والله أؤمن بهذا الحديث وأصحابك يكفرون به، وكأني بك قد شغلتك عن الناس خشبة باب الجسر، فاحذر فراستي فإني مؤمن. فاحذر فراستي فاحذر فراستي فإني مؤمن. نعم، بشر المريسي في زمن أبي يوسف لم يظهر، لكن أبو يوسف وهو رئيس القضاة نظر فيه وتفرس. وفراسة المؤمن حق، لأنه ينظر بنور الله، وفيه الحديث الذي يروى من غير وجه: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. قال أبو يوسف لبشر المريسي، وذكر الحديث حديث الرؤية، حديث جرير بن عبد الله: إنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته، حديث المشهور. وحديث الرؤية عظيم على الجهمية المتجنم النفاة له. قال: إني والله أؤمن بهذا الحديث، وأصحابك أصحاب بشر، يعني الذين على مذهبك وتجالسهم، يكفرون به، وكأني بك قد شغلتك عن الناس خشبة باب الجسر، جسر الرصافة، فاحذر فراستي فإني مؤمن. وبالفعل صدقت على بشر فراسة أبي يوسف، فإنه أظهر مقالة هذه المقالة في عهد صاحب أبي يوسف يزيد بن هارون، وكان قاضي بغداد، وكان من المحدثين، فحكم عليه بالردة فهرب واستخفى وتستر حتى ذهب عهد الرشيد وعهد الأمين، وجاء عهد المأمون ورفع برأسه ببدعته، فامتحن الناس بضعا وثلاثين سنة، المحنة المشهورة بمحنة القول بخلق القرآن، رئيسها هو هذا بشر ابن غياث المريسي. نعم. سمعت أبي رحمه الله يقول: كنا نحضر مجلس أبي يوسف، وكان بشر المريسي يحضر في آخر الناس فيشغب فيقول: أيش تقول؟ وإيش قلت يا أبا يوسف؟ فلا يزال يضج ويصيع، فكنت أسمع أبا يوسف يقول: اصعدوا به إلي، اصعدوا به إلي. قال: فجاء يوما فصنع مثل هذا، فقال أبو يوسف: اصعدوا به إلي. قال أبي رحمه الله: وكنت بالقرب منه فجعل يناظره في مسألة، فخفي علي بعض قوله، فقلت للذي كان أقرب إليه مني: أيش قال له أبو يوسف؟ قال: قال له أبو يوسف: لا تنتهي حتى تفسد خشبه. نعم، وهذه طريقة أهل البدع، طريقة تشكيكات من في العلم. قد يحضر مجلس العلماء، لكن لا لقصد الانتفاع، ولكن للتصيد. وأهل الأهواء يحضرون مجالس أهل العلم يتصيدوا أخطاءهم ويصيبون بالناس عليه، ولهذا أشغل الناس الله يشغلهم. أهل البدع كذلك، يحضر مجلس العالم لا للانتفاع، ولكن ليعد الأخطاء أو يشكك الطلاب: إيش هذا؟ لماذا هذا مع هذا؟ كما حصل من صبيغ بن عسل في عهد عمر لما تكلم في الذاريات والنازعات، لماذا عالجه عمر؟ عالجه بالدرة، اضربه إلى ما أرغى، فوالله ذهب عني الذي أجد يا أمير، خلاص كلام عصي، فنفاه عن المدينة إلى البصرة. هذا في من عنده انحراف لا يقوم إلا مثل ذلك. يقول أبو يوسف، وهذا ينقل أحمد، قال: لا تنتهي، أي عما أنت فيه من بدع، حتى تفسد الخشبة. الخشبة ما عليها تكليف، لكن من خبث معتقده يطال خبثه إلى أن يصل إلى الجماد فيفسده. نعم. حدثني عيسى بن حرب الصفار قال: سمعت مثنى بن سعيد ختن يحيى بن بدر، وكان من أهل الهيئة، قال: لما قدم ثمامة بن الأشرس الجهمي مر، قال: ما هيئة كما قلنا المنكر، من أهل الهيئة، يعني من أهل الوقار والمكانة، له قيمة، له هيئة عند الناس. نعم. قال: لما قدم ثمامة بن الأشرس الجهمي مر، قال: فخرجت يوما فلقيني مؤذن. أين مر؟ مر هذه هي طهران الآن، هي طهران. نعم. قال: فخرجت يوما فلقيني مؤبد مرو، فقال لي بالفارسية: نحن أقرب إلى الإسلام من هذا. مؤبد مرو هو القاضي، يسمى مؤبدا. قال له مؤبد مرو، يعني قاضيها بالفارسية: نعم، نحن أقرب إلى الإسلام من هذا. حدثني عيسى بن أبي حرب قال: سمعت عمرو بن عاصم الكلبي قال سمعت ثمامة بن أشرس الجهمي يقول ما أجل الله عز وجل أحد قط إجلالا ولا رزقه رزقا قط ولو كان أجله ما كان على القاتل شيء ولو رزقه ما كان على السارق شيء. وهذا لأنه ينفي أن يكون الله عز وجل قدر المقادير، يرى أن السارق سرق بغير أو سرق بغير قدرة الله، وأن القاتل قتل بغير قدرة الله. ولهذا تقول المعتزلة إن المقتول له أجلان، أجل لو لم يقتل لعاش إليه، فجاء القتل فقطع عليه أجله لأنه نفاة للقدر ويسمون بالقدرية. ومنهم الثمامية وهم رهط ثمامة بن الأشرس المعتزلي الجهمي. نعم. من زعم أن الله عز وجل لا يتكلم فهو يعبد الأصنام. حدثني محمد بن محمد بن عمر بن الحاكم أبو الحسين بن العطار حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان قال قد سألت عبد الرحمن بن مهدي قلت ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ فقال لو كان لي عليه سلطان لقمت على الجسر فكان لا يمر بي رجل إلا سألته، فإذا قال القرآن مخلوق ضربت عنقه وألقيت رأسه في الماء. حدثني أبو الحسن بن العطار محمد بن محمد قال سمعت أبا نعيم فضل بن دكين يقول وذكر عنده من يقول القرآن مخلوق فقال والله ما سمعت شيئا من هذا حتى خرج ذاك الخبيث جهم. يعني أنها بدعة ابتدعها الجهم. طيب، وقالها قبل الجهم من؟ الجعد بن درهم. لكن لما لم تنتشر في زمن الجعد نسبت إلى الجهم، وما بينهما إلا 7 سنين في وفاتهما، الجعد 123 وهذا 128. الجعد عمن أخذ قوله؟ أخذه عن رجل اسمه بيان بن سمعان وقد ادعى النبوة، قال الله بشر بي في قوله هذا بيان للناس، يعني أنا. بيان بن سمعان أخذ مقالته عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم الذي سحر الزريقي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذها أيضا عن رجل يقال له سيسوي مجوسي، ويقال عن رجل من الصابئة يقال له سوسن من الصابئة المندائيين. إذن هي ظلمات بعضها فوق بعض. هذا إسناد التعطيل. أما إسناد الإثبات والتنزيه فهو عن علماء الإسلام، عن التابعين، عن الصحابة، عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن جبريل، عن رب العالمين. نعم. حدثني أبو الحسن بن العطار قال سمعت إبراهيم بن زياد وسبلان سمعت أبا معاوية عن ضرير محمد بن خازم يقول الكلام فيه بدعة وضلالة، ما تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون ولا الصالحون، يعني القرآن مخلوق. يعني أن الكلام بأن القرآن مخلوق بدعة، وهي بدعة كفرية. وهذا مثل ما سبق، القول بأن القرآن مخلوق معناها أن الله لا يتكلم كلاما هو صفة له، واللي ما يتكلم وشو؟ أخرس. الخرس هل هو أو عدم الكلام هل هو صفة نقص ولا صفة عيب؟ نقص. ولهذا عاب الله الآلهة المدعوة من دون الله أنها لا تتكلم على لساني الخليل إبراهيم ومن؟ وموسى عليهما الصلاة والسلام. نعم. حدثني أبو الحسن بن العطار سمعت هارون بن معروف يقول من زعم أن الله عز وجل لا يتكلم فهو يعبد الأصنام. حدثني أبو الحسن بن العطار محمد بن محمد قال سمعت محمد بن مصعب العابد يقول من زعم أنك لا تتكلم ولا ترى في الآخرة فهو كافر بوجهك لا يعرفك، أشهد أنك فوق العرش فوق 7 سماوات ليس كما يقوله أعداء الله الزنادقة. نعم. حدثني أبو الحسن بن العطار قال سمعت هارون بن موسى الفروي سمعت عبد الملك بن الماجشون يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وسمعته يعني عبد الملك يقول لو وجدت المريسي لضربت عنقه. وقال هارون يعني الفروي القرآن كلام الله ليس بمخلوق، من قال مخلوق فهو كافر، ومن شك في الواقفية فهو كافر. فقلت لهارون اللفظية؟ قال هؤلاء مبتدعة ضلال. حدثني أبو الحسن بن العطار يقول قال الفضل بن دينار العطار وأثنى عليه خيرا قلت لبعضهم يعني بعض الجهمية ويحك ألا تذهب إلى الجمعة؟ قال بلى هو ذا أذهب معك اليوم. قال فلما رجع قال لي قد ذهبنا إلى الجمعة فصلينا فكان عيش، قال أبو الحسن ثم قال الفضل هم يا أبا الحسين زنادقة. صلينا الجمعة وبعدين ما تأثر فيه الصلاة. أعوذ بالله. نعم. حدثني أبو الحسن بن عطار قال سمعت سراج بن النعمان يقول سألت عبد الله بن نافع وقلت له إن قبلنا من يقول القرآن مخلوق فاستعظم ذلك ولم يزل متوجعا حزينا يسترجع. قال عبد الله يعني بن نافع قال مالك من قال القرآن مخلوق يؤدب ويحبس حتى يعلم منه التوبة. وقال مالك الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. وقال مالك القرآن كلام الله عز وجل. وهكذا قال عبد الله بن نافع في هذا كله. حدثني أبو الحسن بن العطار محمد بن محمد قال سمعت يحيى بن أبي قطيفة السراج قال كنا عند ابن عيينة فتشوش الناس عليه فقال ابن عيينة ما هذا؟ قالوا قدم بشر. قال ما يقول؟ قال يقول قرآن مخلوق. قال جيئوني به وجيئوا بشاهدين حتى آمر الوالي بضرب عنقه. لأن سفيان بن عيينة مجلسه عامر ويحضره الرواة وكثرة الحديث وهم كثيرون حتى يتناهى الناس ويحتاج إلى أن يرفع له من يريده بعينه. جاء بشر فشكك الناس قال ارفعوه لي. سمع جلبة لأنه شكك الناس في نواحي الدرس نواحي الإملة فقالوا إنه يقول كذا إن القرآن مخلوق. قال جيبوه وجيبوا شاهدين اثنين وقد هربوا لكن شكك ولا ائتوني به وأتوا بشاهدين اثنين حتى أرفع إلى الوالي يضرب عنقه. وهذا فيه أن الشهادة حتى على الدماء يكفي فيها اثنان في قول جمع من أهل العلم. منهم من يرى أن الدماء لا بد فيها من أربعة شهود قياسا على حد الرجم. نعم. والصحيح الاكتفاء باثنين شاهدين معدلين. أي نعم. حدثني أبو الحسن قال سمعت أحمد بن إبراهيم الدورقي يقول سمعت مروان بن معاوية يقول حدثني ابن عم لي من أهل خراسان أن جهما شك في الله عز وجل 40 صباحا. حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه أبو عبد الرحمن قال سمعت علي بن الحسن يعني بن شقيق يقول سمعت عبد الله يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وسمعت يقول إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. قال وسمعت عبد الله يقول نعرف ربنا عز وجل فوق 7 سماوات على العرش بائن من خلقه بحد ولا نقول كما قالت الجهمية ها هنا وأشار بيده إلى الأرض. حدث عندك تقول بائن من خلقه بحد بحد هذه الكلمة زائدة ولم يوافق عليها. وأهل العلم يقولون بحد يعني أن الله موصوفهم بالصفة هذا معنى الحد عنده وليس معنى ذلك أنه تحده الأماكن أو تحده الجهات أو تحده الصفات فلا بد من الاستفصال في هذا المقام. أي نعم. حدثني أبو موسى الأنصاري إسحاق بن موسى إملاء علي من كتابه. حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال فحدثني عبد الرحمن بن الحارث ابن عبد الله بن عياش عن عبد الله بن أبي سلمة قال بعث عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهم يسأله هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه فبعث إليه أن نعم قد رآه فرد رسوله إليه وقال كيف رآه فقال الله على كرسي من ذهب تحمله 4 من الملائكة ملك في صورة رجل وملك في صورة أسد وملك في صورة ثور وملك في صورة نسر في روضة خضراء دون فراش من ذهب دونه فراش من ذهب. هذه الرواية ضعيفة والمشهور عن ابن عباس أنه قال إن نبينا رأى ربه وستر لم يقل رآه بعيني رأسه. والرواية المحفوظة عن ابن عباس المفسرة لهذه أنه رآه بقلبه. وفي هذا حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في أحسن صورة وهي رؤيا قلبية ليست رؤيا بصرية. وإلا فإن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه في الدنيا. وفيها حديث عائشة لما سألها مسروق وغيره هل رأى النبي ربه ليلة المعراج قالت لقد قف شعري مما قلت من أخبرك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرياء. الرؤية رؤية الله كم مقاماتها يا أخواني؟ مقامات الرؤية ستة. المقام الأول رؤية الله في الدنيا، الله لن يرى في الدنيا لا لخفائه ولكن لعجز الرائي أن يطيق رؤيته. المقام الثاني رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لله ليلة المعراج، والصحيح أن النبي لم يرى ربه ليلة المعراج، لم يره بعيني رأسه وإنما رأى ربه بقلبه، فهي رؤيا قلبية لا بصرية. المقام الثالث رؤية الكفار لله، فإن الكفار لا يرون الله في الآخرة لقوله جل وعلا في المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. المقام الرابع رؤية الله في العرصات، وسيرى الله في عرصات القيامة المؤمنون والمنافقون، فأما المؤمنون فيلتذون برؤية الله، وأما المنافقون فيتحسرون ويتعذبون بهذه الرؤية، وهي تأويل قول الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا أي في الدنيا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فإنه يوم القيامة في حديث أبي سعيد الطويل في الصحيحين يقول الله جل وعلا لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فمن كان يتبع الشمس يتبع الشمس ومن كان لا يتبع القمر يتبع القمر، فيبقى هذه الأمة فيهم منافقوها، فيأتيهم ربنا جل وعلا في صورة غير الصورة التي يعرفونه بها. الله تعرف إلينا بماذا؟ بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهكذا عرفنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيأتيهم جل وعلا بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها، يقول أنا ربكم، فيقول أنت لست ربنا. كما أن الدجال في الدنيا يدعي أنه رب العالمين وهو أعور العين، فيرد دعوته من المؤمنون، أنت خصي من ربنا أنت أعور. قال ثم يأتيهم جل وعلا بصورته التي يعرفونه بها، فإذا رأوه وكشف عن ساقه خر المؤمنون له سجدا، يذهب المنافقون يريد أن يسجدوا فلا يستطيعون، تبقى ظهورهم كخشبة. إذا رآه المؤمن ورآه المنافق، فالمؤمن ثذ والمنافق زاد حسرة وخسارة، هذا المقام إيش؟ الرابع. المقام الخامس رؤية المؤمنين لله في الجنان، وهي أكمل نعيم له وألذه وأنعمه وأطيبه، وأعلاهم من يرى الله في اليوم مرتين غدوة وعشية، أسأل الله الكريم الواسع من فضله. المقام السادس رؤية الله في المنام، وهذه حق يرى الله في المنام، لأن رؤية المنام ما هي برؤية بصرية، رؤية قلبية، لكنها بحسب اعتقاد الرائي بربه، لأن المنام برضو مثل، فمن اعتقد بالله التشبيه والتجسيم رأى الله على نحو اعتقاده، ومن اعتقد بالله التعقيل والنقائص رأى الله أيضا على نحو اعتقاده، ومن اعتقد بالله التنزيه والإيمان رأى الله على نحو هذا، كان يرى نورا يخاطبه. أبو حنيفة رحمه الله قال رأيت الله 100 مرة في منامي، وأحمد رأى الله هذا في الدنيا، وهي تثبيت للمؤمن. لكن يقول العلماء لا يجوز أن يعتقد الرائي أن الله في ذاته وصفاته كما يراه الرائي في منامه، لأن منام الأحياء ليس بوحي، منام الخلق لا يؤخذ منه اعتقاد، إنما الذي يؤخذ منه اعتقاد منام من؟ النبي، ما رآه النبي في منامه هذا وحي، أما غير النبي فليس في أمر يبني عليه اعتقاده. وهذه الستة هي مقامات الرؤيا، نسأل الله الكريم الواسع من فضله. نعم السلام عليكم. في شيخ في رؤية المنافق، ها رؤية المنافق لله عز وجل، رؤية الله في المنام لا في عرصات القيامة أي يراه المسلم والمنافق فقط. المنافق الكافر لا يرى الله، لكن المنافق لا ي... هذا غير كافر. نعم المنافق يرى الله رؤية يتحسر بها، فلهذا قال جل وعلا خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة طارت عيونهم رجعت عليهم هذه الرؤية بالذلة. لم يسجدوا كما سجد الموحدون، ليه؟ لأنهم كانوا في الدنيا يدعون إلى السجود وهم سالمون ولا يسجدون لا يصلون، فهي رؤية عذاب لهم وتحسير ليست رؤية نعيم. اي نعم. حدثني أبو موسى الأنصاري حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال فحدثني داود بن حسين قال سأل مروان بن أبي أبا هريرة رضي الله عنه هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل؟ فقال نعم قد رآه، يعني رآه بقلبه. نعم رآه يعني بقلبه وليس برؤية بصره، مما يدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله رأيت ربك ليث المعراج؟ قال نور أن أراه، في رواية رأيت نورا، وهذا النور الذي رآه هو نور الحجاب، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، أي لأحرقت جميع خلقه، لأن بصر الله ينفذ إلى جميع الخلق سبحانه وتعالى لا إله إلا هو ما قدرناه حق قدره. نعم. حدثني إسماعيل أبو معمر حدثنا أبو عبد الصمد العمي حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبي رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداه الكبرياء على وجهه في جنات عدن. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. نعم. حدثنا عبد الأعلى بن عمار النرسي أبو يحيى حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي نظرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ينادي مناد بين يدي الصيحة يا أيها الناس أتتكم الساعة فيسمعها الأحياء والأموات، قال وينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فينادي مناد لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وليس هذا النزول إثر دعوة المنادي، لكن بينهما مدة، فإن المنادي ينادي ثم ينفخ إسرافيل النفخة الأولى نفخة طويلة أولها فزع وآخرها صعق، فيبقى الخلق ما شاء الله، ثم يميت الله ملائكته إسرافيل وميكائيل وجبريل، ثم ينادي لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه جل وعلا لله الواحد القهار. نعم. حدثني أبو موسى الأنصاري إسحاق بن موسى حدثني يونس يعني بن بكير حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى، قال رأى عظمة من عظمة ربه أتشك يا عباد؟ فسألت إكرمة عن ذلك فقال تريد أن أقول لك قد رآه؟ فقد رآه ثم رآه ثم رآه حتى انقطع نفسه إكرمة. حتى انقطع نفسه لنفسه ها؟ انقطع نفسه إكرمة، والمرء هنا هو من؟ هو ذو المرة. ما معنى المرة؟ القوة، هو جبريل، هو الداني المتدلي، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هذا جبريل، وليس المرء هنا هو الله جل وعلا. ولهذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل مرتين، مرة في ليلة المعراج، ومرة لما دنا فتدلى، ومرة لما نزلت من الغار وإذا الملك الذي جاءني قد سد الأفق بجناحيه. نعم. حدثني أبي رحمه الله حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا أبو كعب صاحب الحرير حدثني شهر بن حوشب قال قلت لأم سلمة يا أم المؤمنين ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال فقلت له يا رسول الله ما أكثر دعاك يا قالت فقلت له يا رسول الله ما أكثر دعاك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال يا أم سلمة إنه ليس من آدمين إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله ما شاء قام وما شاء زاغ. وهذا أصله في صحيح مسلم عن سعد عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. وكان يكثر عليه الصلاة والسلام أن يقول: اللهم مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى طاعتك. نعم. قول أبي عبد الله رضي الله عنه، قول أبي عبد الله رضي الله عنه في الواقفة. من الواقفة؟ مرة تنويه عليهم غير مرة. من هم الواقفة؟ نعم. لا نقول لا مخلوق، لا نقول غير مخلوق. وظهرت للأسف هذه المقالة قريبا في بعض الصحف، قال: يكفينا ما قاله الصحابة، لا نقول لا مخلوق لا غير مخلوق، نقول هؤلاء الواقفة، لأن معنى ذلك تصحيح من قال إنه مخلوق، لكن نقول ما قال السلف كلام الله غير مخلوق، ونقف على غير مخلوق. أما قبل حدوث هذه البدعة فلا غضاضة، أما وقد حدثت البدعة وفشت وانتشرت وانتحلت مذاهب عند أهل الضلال فلا بد من التمايز ولا بد من التبين. هؤلاء هم الواقفة الذين جعل العلماء حكمهم شرا من حكم الجهمية، لأنهم متخفية متسترة في قول يحتمل الحق والباطل، ليسوا واضحين كالجهمية بأن القرآن بأن مذهبهم في القرآن أنه مخلوق. نعم. قول أبي عبد الله رضي الله عنه في الواقفة: سمعت أبي رحمه الله وسئل عن الواقفة فقال: أبي من كان منهم يخاصم ويعرف بالكلام فهو جهمي، ومن لم يكن يعرف بالكلام يجانب حتى يرجع، ومن لم يكن له علم يسأل ويتعلم. نعم، يعني فصل فيهم هذه الأمور الثلاثة: من كان معروفا بالكلام والقيل والقال فهذا جهمي وإنما قالها متسترا، ومن كان لم يعرف بالكلام هذا يترك يهجر حتى يرجع عن قوله، أما من كان جاهلا فهذا يتعلم ويبين له ليسلم قوله واعتقاده عن قول الواقفة من الجهمية وهم المتحيلة. نعم. يسأل ويتعلم أم يسأل؟ لا، يسأل ويتعلم، وأيضا يصح يسأل يعني بمعنى يراجع ويوضح له السؤال والإفتاء والجواب والتبيين. أي نعم. سئل أبي رحمه الله وأنا أسمع عن اللفظية والواقفة فقال: من كان منهم جاهلا ليس بعالم فليسأل وليتعلم. سمعت أبي رحمه الله مرة أخرى وسئل عن اللفظية والواقفة فقال: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي. وقال مرة أخرى: هم شر من الجهمية. حدثني محمد بن إسحاق الصغاني قال: قال يحيى بن أيوب: وذكرنا له الشكاك الذين يقولون لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. فقال يحيى بن أيوب: كنت قلت لأبي شداد صديق لي: من قال هذا فهو جهمي صغير. قال يحيى: وهو اليوم جهمي كبير. إذن الاستفصال في الواقفة هو ما استقر عليه مذهب الإمام أحمد، وهو قول محقق أهل السنة والجماعة في التفصيل بين هؤلاء الثلاثة: من قال متسترا حيث عرف من حاله تعظيم الكلام وانتحال أهله فهذا شر من الجهمية، ما يعرف عنه شيء مستور يراجع ويجانب حتى يتبين، نوع ثالث جاهل وهذا يعلم ويبين له. نعم. أطلنا عليكم اليوم. على كل حال الإخوان يقولون نجعلون لكم مجلس آخر إن شاء الله يوم 24، يوم السبت 24 من جمادى الآخرة، وسيعلن عنه في وقته الظهر والعصر والمغرب. العشاء اليوم تسمحون لنا حيث نكتفي بالدرس الآن؟ نقف على الآثار المتعلقة بأبي حنيفة وسألخص لكم إذا ننتقل عما بعدها. الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي انتقد رحمه الله من علماء الحديث بعدة أمور، خلاصتها: أولا انتقد عليه الأخذ بالرأي وترك الحديث حتى صار هذا علما على مذهبه، وعذره في ذلك أنه خفي عليه الحديث حيث لم يدون، فإن أبا حنيفة رحمه الله مات سنة 150، يعني ولد سنة 84 إلى 150. أخذ عليه أيضا أنه يرى الخروج على أئمة الجبر وهذا الصحيح أنه قد تاب منه كما ذكره غير واحد من المحققين. أخذ عليه أيضا قول في الرؤية والكلام، والصحيح أيضا أن مذهبه فيهما هو مذهب السلف. المسألة الرابعة والأخيرة وهي مسألة الإرجاء، وسبق لنا كلام شيخ الإسلام في مرجئة الفقهاء ورئيسهم الإمام أبو حنيفة، وهو أنهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، عن تعريفه، عن حده، ولم يخرجوه عن حقيقته وعن معناه. ولهذا الحنفية أكثر المذاهب الأربعة ترتيبا للجزاءات والعقوبات الدنيوية والأخروية على ترك الأعمال، ولهذا فيها ما قاله شيخ الإسلام أن الخلاف في أكثر صوره خلاف صوري لفظي ليس خلافا حقيقيا. نعم، من قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص الخلاف معه خلاف حقيقي. من قال بتحريم الاستثناء في الإيمان قل أنا مؤمن إن شاء الله الخلاف معه خلاف حقيقي ولا كرامة. من قال بأن الإيمان لا يتبعض بل كل واحد لا يوم يذهب كله ولا يبقى كله، أن الإيمان لا يتجزأ ولا يتبعض الخلاف معه خلاف حقيقي. هذه خلاصة هذه المسألة، والخطيب البغدادي أطال عليها جدا في تاريخ بغداد حتى أفرد فيها مجلدا من مجلدات تاريخ بغداد 13. ونحن في هذا الزمان ما ينفعنا ولا ينفع الكثير الخوض في مثل هذا، لأنها أمور انتهت وقضيت، وإنما توغر الصدور، تشحن النفوس، وتسبب الفرقة بين المسلمين من غير قائل. وخلاصتها ما ذكرته لكم، ونترك المجال للأسئلة، وبعد الصلاة اليوم ما في درس اسمحوا لنا فيه، ونعوضكم إن شاء الله في المجلس الآخر في 24 من جمادى الآخرة إن كان في العمر فسحة وبقية. يقول سائل ما اسم جسر بغداد؟ إن عليها جسور، ما هو جسر واحد. بغداد يخترقها نهر دجلة، والجسر الذي كان في الروايات على عهد السلف هو جسر الرصافة، جسر الرصافة، ولهذا هي التي عناها الأول بقوله عيون المهاء بين الرصافة والجسر. قتلني من حيث أدري ولا أدري، فهذا مراد الجسر. نعم، تفضل. في بعض الناس يقول أن الماتريدية والأشعرية وأهل السنة، يقصد الحنابلة، قال أنهم كلهم أهل السنة، وأن الخلاف عندهم خلاف فروع ليس يعني بالمسائل القطعية، أنهم اختلفوا في الفروع فاختلاف الأئمة الأربعة والجد. هل هذا صحيح؟ يقول أخونا في سؤاله إن بعض الناس يقول إن الماتريدية والأشعرية وأهل الحديث أن الخلاف بينهم خلاف فقهي، كذا سؤالك؟ خلاف الفروع، يعني أن الخلاف بينهم خلاف في الفروع، وكلهم أهل السنة. نعم، وأنهم متفقون في أصول الدين وأصول المسائل. هذه الدعوة دعوة غير صحيحة، دعوة غير صحيحة، يكذبها الواقع ويكذبها مذاهب هؤلاء التي ذكرت. فإن مذهب أهل الحديث وهم أهل السنة والجماعة حقا وعدلا وصدقا يخالفون مذهب أبي منصور الماتريدي، فإن الماتريدية يقولون بقول الكلابية في إثبات ثمان صفات وتأويل ما سواها، وهذا مذهب نفاة الصفات الاختيارية، وهو أيضا المذهب المنتشر المنسوب لأبي الحسن الأشعري. فإن الإمام أبي الحسن الأشعري كان في أول أمره على طريقة المعتزلة الجبائية، لأن أباه مات وهو صغير فنكحت أمه الجبائي إمام المعتزلة، فبقي عنده 40 سنة، رضع منه مذهب الاعتزال، حتى لقي عبد الله بن سعيد بن الكلاب فأثر فيه، فلما تأثر به تبرأ من مذهب المعتزلة الجبائية ووقف في جامع البصرة ونزع ثوبه وقال أنا أنزع عني مذهب المعتزلة كما أنزع ثوبي الآن. وقال بقول عبد الله بن سعيد بن كلاب في نفي الصفات الفعلية الاختيارية، وأثبت سبع صفات يسمون صفات المعاني، وهي العلم والقدرة والكلام والإرادة والحياة والسمع والبصر. زالت الماتريدية بصفة ثامنة هي صفة التكوين. فالماتريدية والأشاعرة ليسوا من أهل السنة، بل هم أقرب الطوائف إلى أهل السنة في مقابل المعتزلة والجهمية والفلاسفة، وهم معدودون مع أهل السنة ضد الرافضة. ولهذا إذا قيل سنة ورافضة فيدخل في عموم السنة أهل الحديث، يدخل معهم بالتبع إيش المتصوفة بطرقهم الكثيرة، يدخل معهم متأولة متكلمين مشاعر ماتريدية، فهم في مقابل الرافضة مع أهل السنة وليسوا من أهل السنة. وأما قول من يقول إن خلافهم إنما هي في الفروع فغلط، غلط بين، فالخلافهم في الأصول. فإن هذه المذاهب مذهب الماتريدي والأشعري يردون أخبار الأحد وأنها لا تنبني عليها العقيدة، كذلك مذهبهم في الإيمان مذهب المرجئة كما سبق بيانه، مذهبهم في القدر مذهب الكسب الذي هو أقرب ما يكون إلى مذهب الجهمية الجبرية، مذهبهم في الصفات كما سمعتم يثبتون سبعا أو ثمان من الصفات ويؤولون البقية، حتى أول صفات علو الله واستوائه ويديه وقدمه سبحانه ووجهه ونزوله إلى سماء الدنيا السنوي عشية عرفة والليل في آخر الثلث الأخير من الليل. فالقول بأن الخلاف خلاف في الفروع قول غالب ناشئ من إما تبرير بغير حق أو من جهل بحقيقة مع مذهب السلف وما عليه هؤلاء، والله أعلم. نعم سم ها اي نعم هذا مسألة وقعت ولا افتراضية؟ لو اي نعم يقول سبني خالي او عمي ثم رددت عليه في لحظة الغضب، من الساب ومن المسبوب؟ خالف سبك فرددت عليه أنت، أي إذا سبك خالف فرددت عليه بمثل ما سبك وكان مخطئا فلا شيء عليك، إلا إذا كان فيها قدح في الدين بالتكفير أو بالبدعة في شيء آخر. لكن قال لك يا حمار، قل له يا أنت حمار. هذه مكافأة بالفعل، مع أن الأولى في مثل هذا والأكمل أن تصبر، لا سيما وهو خالك أو عمك. أي نعم تصبر وتحمل، الحمد لله لو كسر رأسك ما عليك العافية. نعم قرأت لبعض الأشاعرة شفنا ووجدتهم يثبتون أكثر من سبع صفات. نعم هل يثبتون جل الصفات التي نثبتها نحن أو سؤال أخينا سؤال مهم، وحقيقة أشكرك على هذا السؤال. يقول قرأنا لبعض الأشاعرة فوجدناهم يثبتون أكثر من السبع صفات، وهذا حق يا أخواني، فإن المنتسبين لمذهب الأشاعرة ليسوا على جادة واحدة، منهم من يقرب إلى السنة المحضة باشتغاله بالحديث فعمره وحياته في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا يثبت أكثر مما يثبته عامة الأشاعرة. وهؤلاء يسميهم شيخ الإسلام بصفاتية أهل السنة، يعني عنده انحراف في بعض الصفات أكثرها لا يثبتها، إنما اضطرب في بعض الصفات لقربه من الحديث واشتغاله به، ومن ذلك حفاظ وشراح معلومون، فهو خالف مذهبه الأصلي الذي انتسب إليه مذهب الأشاعرة بما زاد من العلم وقراءاته ومرور بحديث النبي عليه الصلاة والسلام يثبت لله اليدين، يثبت الاستواء، لكنه إذا جاء النزول قال لا ينزل رحمة مثلا، فهذا أصل مذهبه مذهب الأشاعرة، لكنه تحسن وتلطف عن مذهبهم إلى مذهب السلف بما علمه من هذا الحديث، فينسب للأشاعرة لكنه يكون خالف لهم في بعض الصفات. هذا تجدونه أيضا في كثير من الشراح الكبار، شراح مدونة الإسلام البخاري ومسلم، تجد بعضهم أشد من بعض في التمشعر وبعضهم أخف من بعض في التمشعر، فمن هذا الباب وضحت المسألة. كما أن من أهل السنة من قد يؤول في بعض الصفات، من علماء أهل السنة من قد يؤول صفة العندية لله جل وعلا، إن الله كتب كتابا فهو عنده على العرش، بعضهم يؤولها إلى أن عندية فضل وعندية رحمة وغيرها، وهو بالأصل من أهل السنة، لكن وقع فيه الغلط في هذه المعنى في صفة أو صفتين أو نحوها. نعم، أنا نقدم ترى الأسئلة الشفهية على المكتوبة لا تأخذونها. ما قالت الكرامية يا أخي، لم تقله الكرامية وإنما قالت الماتريدية. نعم، الأشاعرة قالوا إن كلام الله الذي معنا هو عبارة عن المعنى النفسي الذي قام بالله جل وعلا عن كلام الله، لأن كلام الله عند الأشاعرة معنى نفسي قام بالله سبحانه وتعالى، والذي معنى القرآن هو عبارة عنه. أما الماتريدية فقالوا إن القرآن الذي معنا هو حكاية عن كلام الله. الغالب أنه لا فرق بين هاتين العبارتين، هذه تؤدي إلى هذه وهذه تؤدي إلى هذه، لكن عند التدقيق أيهما أدق على المعنى، العبارة أو الحكاية؟ الحكاية أدق على المعنى، والعبارة لا، معنى وزيادة، معنى وزيادة. ولهذا نقد شيخ الإسلام قول الأشاعرة في الكلام النفسي، فقالوا إن الله يتكلم بكلام النفس قام بنفسه، إذا يعبر عنه بالأمر والنهي والخبر والاستفهام، وأن هذا الكلام لم يسمعه لا جبريل ولا محمد، غير مسموع وليس بحرف. ونقدهم شيخ الإسلام في كتاب كبير اسمه التسعينية، تسعون وجها بينت، وكذا له رد على من قال بالنفساني، تسعون وجها بينت بطلانه، عن كلام الحق إذا الوحداني. أما في الجملة فهما متقاربان جدا، فرق بينهما فرق يسير ودقيق. نعم، أي قول الإمام أحمد وغيره عن حسين الترابيسي بأنه خبيث من باب المذمة أعظم منه اللعن لما لعنوه، أي لما قام به من هذا الوصف الذي يستحقه بسببه أطلق عليه هذا الوصف سبا أو لعنا، ولا غضابة، لا غضابة، لا، ليس له علاقة بالحديث. هذا سؤال آخر، لا ما هو من جملته، هذا تفريع ألف وباء وجيم، إحنا نكتفي بألف. نعم تفضل. أعطني سؤال واحد لا تفرع، لا ألف ولا باء ولا جيم، احنا سدنا الباب. أي نعم، هذا الحديث الذي يسأل عنه أخونا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو، في حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري، من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما إن كان كما قال أو رجعت عليه. الذي قال لأخيه يا كافر كفره الكفر المخرج من الملة، الذي يقع على المكفر إذا كفر أخاه بغير علم هو كبيرة من كبائر الذنوب لا الكفر المخرج من الملة، لأنه من نصوص الوعيد، ونصوص الوعيد جادة أهل العلم فيها في مذهب السلف أنها تبقى على وعيدها وعمومها لا تفسر، فهذا من باب الوعيد، فيكون صاحب الذي كفر من ليس كافرا في حقه أنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. نعم تفضل. ها خلاص تركناه، هم كتبوا في زمانهم في القرن الثالث ونحن الآن في القرن الخامس عشر، تركناه بما لخصناه لكم، ومسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاج الشرفاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.